ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك دونينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك عفوا وعافية لي ولهم، أسألك توفيقا لي ولهم وهداية، أسألك يا ربنا عافية وسلامة لي ولهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نسألك يا ربنا النصر على الأعداء، نسألك يا ربنا أن تدحر السحرة والحساد الأعداء الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. أسألك يا خير مسؤول، أسألك يا ربنا يا أبر من أجاب، ردنا إليك ردا جميلا وأبطل الأسحار كلها كلها كلها. أبطل يا ربنا سحرا على دمية، أبطل يا ربنا سحرا على دمية، أبطل يا ربنا سحرا على دمية تحكيه وتحكيها. أبطل يا ربنا سحرا في دمية فيها الإبر والمسامير وملطخة بالدم وفيها أسحار عظيمة فيها سحر شعوذة وطلاسم. أبطل يا ربنا سحرا على دمية، أبطل يا ربنا سحرا على دمية، أبطل يا ربنا سحرا على دمية تعنيه وتعنيها للوالد وللولد للزوج والزوجة وللذرية أجمعين. أبطل يا ربنا سحرا على دمية وفي دمية مغروز ومن حولها وعليها الأقفال موصدا وعليها الأقفال موصدا ومغروز فيها الإبر والمسامير السامة وفيها الأوراق وفيها الأوراق والسم والعقد. أبطل يا ربنا سحرا على دمية، أبطل يا ربنا سحرا في دمية، أبطل سحرا عظيما على سحر الأرقام وعلى سحر الأشكال الهندسية وعلى سحر الأشكال وعلى سحر الأشكال الهندسية. أبطل يا ربنا سحرا على دمية، أبطل يا ربنا سحرا في دمية، أبطل يا ربنا سحرا على دمية، أبطل يا ربنا سحرا في دمية، أبطل سحرا محيطا بها وحاق بها يعنيه ويعنيها تحكيه وتحكيها على اسمه واسم أمه وعلى اسمها واسم أمها على الطلاق بين الزوجين وعلى التمرد للذرية وعلى العذاب والنكال والتعطيل للذرية وعلى مرضهم وعلى تعبهم وعلى ضرهم. أبطل يا ربنا سحرا على دمية، أبطل يا ربنا سحرا في دمية، أبطل هذا السحر العظيم في دمية مدفونة في دمية مدفونة ومخيطة ومخيطة من الفم ومن الفرج ومن السرة ومن الظهر. أبطل سحرا على دمية مدفونة في حفرة وملقاة في بئر وفي الصحراء وعلى الأشجار وتحت الأشجار وبين الأحجار وفي بيوت مهجورة قدامها وحراسها مردة وعفاريت وملوك من الجن الظالمين الطاغين الباغين. فابطل يا ربنا سحرا على دمية وفي دمية، أبطل سحرا على القتل وعلى الدمار وعلى النكال وعلى العذاب وعلى الطرد والإبعاد حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وتعذيبا وفسادا وإفسادا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في دمية مربوطة ومعقدة ومسلسلة عليها السلاسل والسبح عليها السلاسل والسبح ومطعونة بالسكاكين وبالمسامير والإبر. أبطل سحرا في دمية، أبطل هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. أبطل سحرا على دمية، أبطل سحرا في دمية فيها صورة وصورتها فيها صورة له ولها. أبطل سحرا في دمية فيها من أثره وأثرها على شعر وظفر وعلى ما سرق منه ومنها على شعره وشعرها ودمه ودمها وعلى ملابسه وملابسها وعلى عرقه وعرقها ونعاله ونعالها وعلى ما سرق منه ومنها. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحرا في دنيا أبطل يا ربنا سحرا في دنيا أبطل يا ربنا سحرا في دنيا أبطل يا ربنا سحرا في دنيا محروسة بالثعابين محروسة بالثعابين والحيات وبالكلاب وبالقطط وبمردة وعفاريت ظالمين حاسدين حاقدين من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين الظالمين أبطل يا ربنا سحرا في دمية أبطل يا ربنا سحرا في دمية فيها الأوراق والجلود والسلاسل والسباح فيها الصور وفيها الشعر وفيها الظفر وفيها ما سرق منه ومنها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا في دنيا ملطخة بالدماء بدماء القربان لغيرك يا ربنا بدماء نجاسة بدماء حيض ودم نفساء أبطل هذه الأسحار في دمية أبطلها في دمية في دمية عرائس الأطفال وفي دمى الحيوانات والزواحف وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا في دنيا أبطل سحرا في دنيا قويا عظيما شديدا مخدوما ومحروسا أبطل يا ربنا سحرا في دنيا في دمية معلقة في دمية في حفرة وفي البئر وملقاة في الصحراء وعلى قمم الجبال وتحت التراب وبين الأحجار وفي بيوت مهجورة وعند الساحر والساحرة في مستودع ومخزن وفي شنطة كبيرة أبطل هذا السحر العظيم مكنوزا لهم أجمعين في دمية مخيطة ومطعونة وبالدماء ملطخة وبالبول معكرة وبطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر في دمية ابطلها على سحر الطلاسم والشعوذة اللهم ابطلها يا ربنا على سحر الكواكب والنجوم على سحر الكواكب والنجوم على شعاع الشمس وضوء القمر اللهم ابطل يا ربنا سحرا في دمية اللهم ابطل سحرا في دمية فيها العقد العظيمة فيها العقد العظيمة القوية فيها العقد فيها العقد احللها يا ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو اللهم اجعل الأرض تقذفها يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا من يفتتها ويدمرها ويمزقها ويقطعها إربا إربا اللهم دمرها يا ربنا دمر هذه الدمية اللهم دمرها اللهم دمرها اللهم دمرها اللهم دمرها وقتل من عليها يا ربنا اللهم ذئب يأكل من عليها يخدمها يا ربنا، اللهم ذئب يأكل من يحرسها يا ربنا، ويمزقها بحولك وقوتك يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا سحرا في دمية، أطر يا ربنا سحرا غريبا عجيبا قويا عظيما، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في الوالد وفي الولد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في دمية، اللهم أبطله يا ربنا في دمية، اللهم أبطله يا ربنا في ورقة وفي سلسلة وفي سلسلة وفي خرز وفي سباح، اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما فيه الإبر فيه الإبر والمسامير والصور وعليه الآثار، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله على الفساد والإفساد، اللهم أبطله يا ربنا على الضر، اللهم أبطله يا ربنا لأجل الشر، اللهم أبطله تعطيلا وتفريقا ودمارا وقتلا، وعلى الحوادث والانقلاب، اللهم أبطله على المرض والسقم وعلى الجنون والخبال والأوهام والوسوسة والهلوسة، وبطل ما كانوا يعملون.